عن الحسناء قد سقط اللثام، فشع الحسن وانبهر الأنام، فراحوا يلثمون جميل ثغر رأوا منها مفاتنها فهاموا. سألت مشائخ الفتوى فقالوا تريث ليس ما فعلوا حرام.